بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيضا هذا اليهودي ختم هذه الأسئلة بسؤاله عن الولد، علاقة ذلك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل ودروس من الكتب، وأيده الله جل وعلا بمعجزات ظاهرة. بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الذي ينفيه ويكفر به يقول لم يقع بعد كما سلف، فقول عليه الصلاة والسلام ينحر لهم ثور الجنة شرابهم عليها بعد إذ، هذا شيء غير منظور، غير منظور. نعم. هذا غيب، فقد يأتي مكابر مع معاند كافر لا يقبله، لكنه سأله عن شيء يقع في الناس. نعم. فقال اليهودي جئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان، بمعنى أنه عزيز العلم والنبي سيعلمه بالوحي، رجل أو رجلان ممن لهم صلة بالأنبياء أو قرأوا الكتب المتقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعاد صيغته الأولى، قال ينفعك شيء حدثتك؟ الله أكبر. ما زال عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يهتدي اليهودي، فبقي اليهودي على نفس جوابه، قال أسمع بأذني، وهذا جواب ذكي، يعني لم ينفي النفع. نعم. قال يعني بعد أن أسمع يحصل خير بلغة العامة اليوم. قال أسمع بأذني، قال جئت أسألك عن الولد، والنبي عليه الصلاة والسلام عربي قح، هاشمي من جهة أبيه، زهري من جهة أمه، وكلاهما من عدنان. قال اليهودي جئت أسألك عن الولد، ولم يفصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فقه الإجابة، فقه السؤال. الولد في اللغة تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، فكل مولود ولد كان ذكر أو كان أنثى، لكن اليهودي لم يكن يقصد إلا كيف يكون الولد ذكرا، كيف يكون المولود أنثى، متى يكون أنثى متى يكون ذكرا، وهذا غيب محض خاصة في ذلكم الزمن، لكنه يمكن أن يشاهد. فمهد صلى الله عليه وسلم توطئة حتى لا يعرف أن الإجابة رمية من غير رام، مهد. وأحيانا أنت تحتاج في كلامك مع غيرك إلى أن تبين له إدراكك للأمر حتى يطمئن وتقوم الحجة عليه أكثر. فوطد، هيأ، مهد. قال ماء الرجل أبيض، هذا اليهودي يعرفها، وماء المرأة أصفر، هذا اليهودي يعرفها، وأراد أن يمهد. ثم قال فإذا على مني الرجل مني المرأة أذكر، أي كان المولود ذكر، وإذا على كذا على كذا، قال آنث، أي كان بإذن الله كان المولود أنثى. في كلا الحالتين يقول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بإذن الله. وهذا غيب، وبعض غيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. قلتم في السؤال عند هذا المحور علاقة هذا بدلائل النبوة. الإنسان إذا اطلع على بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم زاد إيمانا يقينا محبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا منها. ومهما قال المعنيون بالطب الحديث اليوم من أمور، لو فرضنا أنهم رأوا أنها معارضة فثمة شيء لم يستبل لهم بعد، وإلا يبقى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما نقل صحيحا عنه مثل هذا الحديث الذي رواه الأئمة الأجلاء كمسلم رحمه الله، يبقى هو الأصل. فإن قال قائل إن هذا لا علاقة له بعلو مني الرجل على المرأة أو بعلو مني المرأة على الرجل، قلنا مهلا، سيأتي يوم يتضح لكم الأمر كما لم يتضح لأسلافكم من قبل في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. وعما يعني سنريهم آياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا. فهذا بعض دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ودلائل نبوته كان بعضها مشاهد كانشقاء أمره إشارة للقمر فانفلق، أو كان شيء أخبر عنه بعد وقوعه لما قال له ثابت بن قيس كذا وكذا، قال ستعيش حميدا وتموت شهيدا، فعاش حميدا سيدا في الناس ومات شهيدا في اليمامة، وقال في حق أبي بكر وعمر وعثمان عليك نبي وصديق وشهيدان، وقد صدق صلى الله عليه وسلم في كلاهما استشهد رضوان الله تعالى عليه من عمر أو عثمان، وأخبر عليا أنه سيقتل فقتل، وأخبر عمارا رضوان الله عليه أن آخر عهده بالدنيا مدقة من لبن فشرب في يوم صفين لبنا فلم يكد يرتوي حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس، وأخبر بأمور كانت وما زالت تقع وبعضها لم يقع بعد، وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه سيقع سيقع لا محالة. فدلائل النبوة عليه الصلاة والسلام منتشرة في الآفاق ظاهرة للعيان، لا يعرض عنها إلا من حجب الله جل وعلا قلبه عن الهدى وحجبه عن الإيمان. والذين رأوه عليه الصلاة والسلام كان من الدلائل التي ليست بين أيدينا اليوم رؤيا وجهه. يقول عبد الله بن رواحة: فما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله أكبر. وهذا ظاهر، وسلمان جاء عنه شيء من هذا. والمقصود أن الصحابة كانوا يرون في محيا صلوات الله وسلامه عليه ما يدلهم على صدق رسالته وعظيم نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. اللهم